القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد كان لي حديث في الحلقة السابقة عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الجن وقراءته عليهم القرآن. كان ذلك معهم في تلك الليلة المشهورة بليلة الجن، ولم تكن تلك الليلة هي الليلة الوحيدة التي التقى فيها بهم، بل تكرر لقاؤه صلى الله عليه وسلم بالجن بعد ذلك. وقد ساق الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الأحقاف الأحاديث الدالة على اجتماعه صلى الله عليه وسلم بالجن، وفي بعضها أن ابن مسعود رضي الله عنه كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى تلك الليالي. وقد ورد في بعض الروايات في صحيح البخاري أن بعض الجن الذين أتوه كانوا من ناحية من نواحي اليمن، من مكان يسمى نصيبين. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني وفد نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليه طعاما. أيها الإخوة في الله، لقد دلت هذه النصوص من الكتاب والسنة مما ذكرته في هذه الحلقة وما قبلها على رغبة هؤلاء النفر من الجن في الانتفاع بالقرآن والتأثر به عقيدة وعبادة، سمعا وطاعة، دعوة ونصيحة لقومهم. يظهر ذلك من التأمل في الآيات الكريمة من سورتي الأحقاف والجن، وذلك من خلال الوقفات التالية: أولا، أمرهم بالإنصات وتواصيهم على ذلك. قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا وأنصتوا. ومعلوم أن الإنصات والاستماع سبب مبارك في الانتفاع بالقرآن وبداية للتأثر به، كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والاستماع والإنصات سبب مبارك في نيل رحمة الله جل وعلا. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الألوسي: قالوا، أي قال بعضهم لبعض، أنصتوا أي اسكتوا لنسمعه، وفيه تأدب مع العلم وكيف يتعلم. وقال ابن عاشور: أنصتوا أمر بتوجيه الأسماع إلى الكلام اهتماما به لئلا يفوت منه شيء. ثانيا، من تمام أدبهم وحرصهم على الانتفاع بالقرآن وسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أتموا استماعه ولم يقاطعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل انتظروه حتى فرغ وأتم قراءته فوعوه وأثر ذلك فيهم. قال تعالى: فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ثالثا، من علامة إيمانهم بالقرآن وتأثرهم به وصدقهم في ذلك لما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم انصرفوا وتفرقوا يدعون قومهم إلى ما هداهم الله إليه من الحق الذي لا مرية فيه. قال قتادة: ما أسرع ما عقل القوم. وقال الرازي: وذلك لا يكون إلا بعد إيمانهم، لأنهم لا يدعون غيرهم إلى استماع القرآن والتصديق به إلا وقد آمنوا. وجاء التصريح بإيمانهم في قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. رابعا، أنهم بدأوا دعوة قومهم ببيان صدق ما سمعوه وأحقيته بالإيمان والاتباع. قال تعالى: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قال الرازي: وصفوه بوصفين، الأول كونه مصدقا لما بين يديه، أي مصدقا لكتب الأنبياء، والمعنى أن كتب سائر الأنبياء كانت مشتملة على الدعوة إلى التوحيد والنبوة والمعاد والأمر بتطهير الأخلاق، فكذلك هذا الكتاب مشتمل على هذه المعاني. الثاني قوله يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. واعلم أن الوصف الأول يفيد أن هذا الكتاب يماثل سائر الكتب الإلهية في الدعوة إلى هذه المطالب العالية الشريفة، والوصف الثاني يفيد أن هذه المطالب التي اشتمل القرآن عليها مطالب حقه، وهي صدق في أنفسها يعلم كل أحد بصريح عقله كونها كذلك، سواء وردت الكتب الإلهية قبل ذلك بها أو لم ترد. فإن قالوا: كيف قالوا من بعد موسى؟ قلنا: قد نقلنا عن الحسن أنه قال: إنهم كانوا على اليهودية، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الجن ما سمعت أمر عيسى، فلذلك قالوا من بعد موسى، انتهى كلامه رحمه الله. وقيل ذكروا موسى دون عيسى عليهما السلام لأنه متفق عليه عند أهل الكتابين، وإنما خص موسى عليه السلام بالذكر لأن الكتاب المنزل عليه أجل الكتب قبل القرآن، وكان عيسى عليه السلام مأمورا بالعمل بمعظم ما فيه، فهو عمدة لبني إسرائيل في أحكام الشرع، وإنما الإنجيل متمم ومكمل لبعض أحكامه. أما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ففيه بعد، فإن اشتهار أمر عيسى عليه السلام وانتشار أمر دينه أظهر من أن يخفى، لا سيما على الجن، ولذلك قال عنه أبو حيان: وهذا لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، كيف لا تسمع بأمر عيسى وله أمة عظيمة لا تنحصر على ملته، فيبعد عن الجن كونهم لم يسمعوا به. أما قول الحسن فيحتاج إلى نقل صحيح عنه. خامس هذه الوقفات أنهم لما مدحوا القرآن وبيّنوا محله ومرتبته العالية دعوا قومهم إلى الإيمان به، فقالوا: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. قال الألوسي: أرادوا به ما سمعوه من الكتاب، ووصفوه بالدعوة إلى الله تعالى بعدما وصفوه بالهداية إلى الحق والطريق المستقيم لتلازمهما، وفي الجمع بينهما ترغيب لهم في الإجابة أي ترغيب، وجوز أن يكون أرادوا به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عاشور: وإعادتهم نداء قومهم للاهتمام بما بعد النداء، وهو أجيبوا داعي الله إلى آخره، لأنه المقصود من توجيه الخطاب إلى قومهم، وليس المقصود إعلام قومهم بما لقوا من عجيب الحوادث، وإنما كان ذلك توطئة لهذا، ولأن اختلاف الأغراض وتجدد الغرض مما يقتضي إعادة مثل هذا النداء، كما يعيد الخطيب قوله: أيها الناس